إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمالا لما تقدم، هذا هو الدرس التاسع وتقدم ذكر القاعدة الثانية، وهذا هو التفريع الثالث على القاعدة. تنازع المتكلمون في تأويل أسماء الله وصفاته وصاروا طوائف وقددا. طائفة لم تثبت الأسماء والصفات، وهؤلاء هم الجهمية، وطائفة أثبتت الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، وطائفة أثبتت الأسماء ونفت أكثر الصفات وأثبتت بعضا من الصفات، وهؤلاء هم الأشاعرة والكلابية والماتريدية. هذه أشهر الطوائف التي أولت في باب الأسماء والصفات. وأول من أول في باب الأسماء والصفات في من ينتسب لأهل الإسلام هو الجعد بن درهم، وكان ذلك في أواخر المئة، وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لكن الله أكرم الأمير خالد بن عبد الله القسري فقتل الجعد بن درهم، وكان أميرا على العراق وعلى أهل الشرق. ثم بعد ذلك تولى هذه المقالة الجهم بن صفوان ونسبت إليه، ثم أكرم الله أمير خراسان سلم بن أحوز فقتله. فإذا مقالة الجهمية أصلها منسوبة إلى الجهم بن صفوان، وقد أخذها الجهم بن صفوان عن شيخه الجعد بن درهم، وكانت مقالتهم وهي التي اشتهرت واستقرت، وهي أنه لا يثبت لله أسماء ولا صفات. ثم سرى هذا التأويل إلى أصحاب عمرو بن عبيد وهم المعتزلة، وتبنوا التأويل فأثبتوا الأسماء دون الصفات، ثم تأثر بالمعتزلة الأشاعرة والكلابية وأثبتوا الأسماء وأولوا أكثر الصفات إلا بعضها. وأصل قول المعتزلة مأخوذ من الجهمية، كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة. وأصل قول الأشاعرة مأخوذ من الجهمية، فالأشاعرة مزيج ما بين الجهمية وأهل السنة، فهم في الظاهر أهل السنة، وحقيقة حالهم ومآل قولهم إلى قول الجهمية. ذكر نحو من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. ومما ينبغي أن يعلم أن مآل قول المعتزلة أن يرجع إلى قول الجهمية، وذلك أنهم قالوا نثبت الأسماء بدون صفات، والاسم إذا لم يكن له صفة لم يكن له معنى، إذن فحقيقته هذا القول أنهم لا يثبتون أسماء ولا صفات، لأن الاسم إذا لم يكن متضمنا لصفة فليس له معنى. وما تقدم ذكرهم من تاريخ الجعد ثم الجهم إلى آخره هو ملخص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الصحيح، وكما في مجموع الفتاوى في غيره من كتبه رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء اشتركوا واجتمعوا على التأويل، واختلفوا فيما يؤولون، ولهم أصول اعتمدوا عليها، وسأذكر إن شاء الله تعالى هذه الأصول، نأخذها أصلا إن شاء الله تعالى. الأصل الأول، وهو الذي سمي عند المتأخرين بالقانون الكلي، سماه بهذا الاسم الرازي في كتابه أساس التقديس والمطالب العالية ولباب الأربعين، وكرر هذا الدليل في أكثر من كتاب. وهذا الدليل والأصل الذي اعتمد عليه المتكلمون لم ينفرد به الرازي، ولم يبتدعه الرازي، بل كان موجودا قبله، حتى إن القاضي عبد الجبار المعتزلي ذكر مدلول هذا القانون في كتابه شرح الأصول الخمسة، وذكره أيضا من هو قبل الرازي كأبي حامد الغزالي في كتابه قانون التأويل، وتبعه تلميذه بن العربي المالكي في كتابه التوسط في الاعتقاد. وتعلمون أن النسمة بن العربي اشتهر به صاحب وحدة الوجود، واشتهر به المالكي صاحب عارضة الأحوذي وصاحب أحكام القرآن، وهذا هو المراد، وهو تلميذ أبي الحامد، تلميذ أبي حامد الغزالي، وهو أشعري جلد. فالمقصود أن ابن العربي أيضا قرر مدلول هذا القانون، فإذا هذا القانون لم يبتدعه الرازي، ولم يكن أول من تكلم به، بل تكلم بهذا المتكلم قبله، حتى من المعتزلة، إلا أن الذي قننه بهذه الطريقة هو الرازي. وسيأتي ذكر مفاد هذا الدليل. وقبل ذكر مفاد هذا الدليل أنبه على أمرين. الأمر الأول أن الذين اشتهروا برد الأدلة النقلية بالعقل الجهمية ومن بعدهم، أي الجعد بن درهم ومن تبعهم من الجهم وصفوان، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة، وهذا إنما كان بعد ذهاب الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذهب كبار التابعين، وإنما أدرك هذا من أدركه ممن بعد كبار التابعين من التابعين رحمه الله تعالى. وأهل البدعة والضلالة قبل أولئك كالشيعة الأوائل والقدرية والمرجئة والخوارج لم تكن طريقتهم رد الأدلة الشرعية بالعقل، وإنما طريقتهم أن آمنوا بشيء دون شيء إلى غير ذلك، لكن لم يعتمدوا رد الأدلة الشرعية بالعقل. وقد ذكر هذا بمعناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل. التنبيه الثاني، هناك اصطلاح اشتهر عند المتكلمين نحتاج إليه في القانون الكلي، وهو أن هناك فرقا بين النقيضين والضدين، وذلك أن النقيضين لا يجتمعان في محل واحد وزمن واحد ولا يرتفعان. فإذا قيل حي فهو إذا ليس ميتا، وإذا قيل ميت فهو إذا ليس حيا، فلا يجتمع في حي أنه حي وميت في مكان واحد وزمن واحد، لا يقال زيد حي وميت، فهو إما حي أو ميت، فإذا أثبت أحدهم انتفى الثاني، فلا يجتمع النقيضان ولا يرتفعان. ومثل ذلك الوجود والعدم، لا يجتمعان في مكان واحد وزمن واحد ولا يرتفعان، فمن كان معدوما فليس موجودا، ومن كان موجودا فليس معدوما، لأن الوجود والعدم نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، بل يرتفع أحدهما ويوجد الآخر والعكس. ومثل ذلك الحركة والسكون، ومثله الكلام والسكوت، فإنهما نقيضان، وهذا سنحتاج إليه فيما يتعلق بالقانون الكلي. أما الضدان فإنهما لا يجتمعان في مكان واحد وزمن واحد، وإن كان قد يرتفعان، فالبياض والسواد لا يجتمعان في مكان واحد لكن قد يرتفعان، فيكون المكان أصفر أو أحمر، لا أسود ولا أبيض، لكن لا يجتمع السواد والبياض في مكان واحد. إذن الضدان لا يجتمعان في مكان واحد وزمن واحد، وإن كانا يرتفعان سويا. إذن يجتمع الضدان والنقيضان في أمر، وهو أنهما لا يجتمعان في مكان واحد وزمان واحد، ويختلفان في أن النقيضين لا يرتفعان، أما الضدان فإنهما قد يرتفعان. وهذا يتضح كما تقدم بالمثال، فالسواد والبياض لا يجتمعان في مكان واحد، لكن ممكن أن ألا يكون المكان أبيض ولا أسود، بأن يكون أحمر أو أصفر. بعد هذين الأمرين أنتقل للقانون الكلي. خلاصة القانون الكلي كالتالي: أنه إذا تعارض العقل والنقل، يريد بالنقل الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، إذا تعارض العقل والنقل فالاحتمالات أربعة: إما أن يترك، وهذا لا يصح لأنهما نقيضان، والنقيضان لا محال أن يرتفع، إذا لابد أن يعمل بأحدهما. الاحتمال الأول أن يترك، الاحتمال الثاني أن يعمل بهما جميعا، وهذا لا يمكن لأنهما نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان، إذا لا يصح أن يترك جميعا ولا أن يعمل بهما جميعا لأنهما نقيضان. هذان احتمالان وقد سقطا. الاحتمال الثالث أن يقدم النقل على العقل، قالوا هذا لا يصح لأن العقل هو الأصل الذي يميز به النقل ويعرف به النقل، فلا يقدم النقل على العقل، فإن العقل هو الأصل، فإن بالعقل عرفنا على عبارته المعجزات الأنبياء إلى غير ذلك، وعرفنا أن الله هو الخالق إلى غير ذلك. فإذا العقل أصل والنقل تابع للعقل، لأنه بالعقل يميز النقل، فلم يبق إلا الاحتمال الرابع، وهو أن يقدم العقل على النقل. هذا مفاد القانون الكلي، وأؤكد يردد هذا كثيرون من المعتزلة والأشاعرة ممن هم قبل الرازي، إلا أن الرازي قننه بهذه الطريقة. هذا القانون الكلي في ظاهره قد يظن أنه قوي وأنه مقنع، لكن إذا دقق فيه تبين أنه من أضعف ما يكون دليلا، وأهزل ما يكون متكئا لمن أراد أن يتكئ عليه، وذلك أن الرد عليه من جهتين: الجهة الأولى الإجمالية، أي الرد المجمل، وهو أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، والصحابة الكرام خير هذه الأمة، فلو كان هذا الدليل معتبرا وحجة ومرجعا وفاصلا للنزاع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، ولعلمه الصحابة، فلما لم يبينه لهم دل على أنه لا يصح أن يحتج به. هذا رد إجمالي قوي، كل من أتى بدليل من أدلة المتكلمين المحدثة فأقوى رد يرد عليهم بمثل هذا الرد، وهو أنه لو كان معتبرا ومرجعا وسبيلا لإقامة الحجة على العباد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، ولبينه لنا ربنا في كتابه، فأين بيان الله له في كتابه، وأين بيان النبي صلى الله عليه وسلم له في سنته، وأين تقرير الصحابة لذلك كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. هذا رد إجمالي ينبغي أن يتدرع به السني، فهو قوي مع سهولته، فإن ربنا سبحانه يقول في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبمقتضى كتاب الله يتبين أن اتباع سبيل الأولين واجب في الشرع، وبه يحصل النجاة، وبتركه يحصل الهلاك. أما الرد الثاني هو الرد التفصيلي، فهو من أوجه، وهذه الأوجه أكثرها ترجع إلى نقد الدليل في نفسه، أي نقد القانون الكلي في نفسه، وبيان أنه خطأ في نفسه أكثر رد التفصيلي. الرد الأول أنه يقال إلى أي عقل يحتكم، فإن عقول الناس متباينة، بل إن الرجل في نفسه يرى أمرا يراه اليوم حسن ويراه غد قبيحا، فالرجل نفسه يتغير عقله واجتهاده في نفسه فضع العقول عن عقول الآخرين. إذن العقول ليست مرجعا لأنها غير منضبطة وتتفاوت من أناس إلى أناس. وهذا الرد أكثر ذكره علماء السنة في الرد على المتكلمين إذا استدلوا بالعقول، وممن فعل ذلك الدارمي رحمه الله تعالى، وفعله السجزي في رسالة الأهل زبيد، وكرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه، وكرر ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه، وفيما نحن بصدده ذكر ابن تيمية في الرد على هذا القانون في كتابه درء تعاظ العقل والنقل، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على هذا القانون في كتابه الصواعق المرسلة. الرد الثاني هو أن يقال إن تقسيم القانون الكلي الأدلة إلى سمعي وعقلي، بحيث إنه يفهم أن السمعي أي الشرعي من الكتاب والسنة لا يأتي عقليا ولا يكون موافقا للعقل، هذا التقسيم خطأ ولا يقر به، فإن من الأدلة الشرعية ما يكون عقليا، ومنها ما يكون سمعيا مجردا، ومنها ما يكون سمعيا وعقليا. فعلو الله دل عليه السمع والعقل، فإذا مقتضى هذا التقسيم أن ألا تكون الأدلة الشرعية موافقة للعقل ولا عقلية، ولا يكون العقل موافقا لها، وهذا خطأ، بل قد يجتمع في الدليل السمعي أن يكون سمعيا وعقليا، وقد يكون سمعيا لا عقليا، لا أنه يخالف السمع لكن السمع لم يدل على ذلك، وقد يكون عقليا وليس فيه دليل سمعي. فلذا الأصوب أن يقال إن الأدلة تقسم إلى أدلة شرعية وغير شرعية، لا أن تقسم إلى عقلية وسمعية، بحيث إنه يفهم أن الأدلة السمعية لا يكون منها الأدلة العقلية، بل قد يكون الدليل الشرعي عقليا فحسب، أو سمعيا وعقليا سواء، أو سمعيا ولم يدل عليه العقل لكن العقل لم ينفه. هذا ملخص ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعاظ العقل والنقل. الرد الثالث هو أن يقال إن مقتضى ما دل عليه الوحي أن يكون حقا. قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال سبحانه هدى للمتقين، وقال سبحانه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فهو هداية ونور وهو برهان، كما قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو برهان ونور، فما كان كذلك فهو لا يدل إلا على الحق، وكذلك العقل الصحيح لا يدل إلا على الحق، فبهذا لا يسلم بأصل القانون الكلي وهو أنهما يتعارضان، بل لا يتعارضان، لأن الحق لا يدل إلا على الحق، فإذا العقل الصحيح لا يعارض النص الصريح. وقد أطال الكلام على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، بل كتابه درء تعاظ العقل والنقل قائم على هذا. الرد الرابع هو أن يقال إن تقسيم القانون الكلي القسم الرباعية لا يصح، لأن مقتضى هذا التقسيم هو أن يقال إن الدليل العقلي قطعي دائما، وأن الدليل السمعي ظني دائما، وهذا خطأ وإن كان الرازي يعتقد ذلك ويقرره. فقد قرر في كتابه المحصل في أفكار المتقدمين والمتأخرين أن الأدلة النقلية سواء كانت من الكتاب والسنة لا تكون قطعية إلا إذا خلا منها 10 أمور. قال فلذا هي ظنية. الأمر الأول عصمة النقلة، ومقتضى هذا الأمر الأول ألا يوجد حديث نبوي قطعي في دلالته، لأنه لا يوجد في الرواة، في الرواة من هم معصومون. ثم انتقل إلى أمور أخرى ترجع إلى الدراية، ألا يكون منسوخ وألا يكون وألا يكون، ومقتضى هذه الأمور أن تكون جميع أدلة القرآن ظنية، فإذا ما لم يستطع أن يشكك في ثبوته فزع إلى الدلالة وهو القرآن، وما استطاع أن يشكك في ثبوته شكك في ثبوته فجعله ظنيا. فرد شيخ الإسلام عليه وبين أن الزعم بأن أدلة الشرع ظنية يقول هذا خطأ، وإنما تكون القسمة الصحيحة كالتالي، وهي إذا تعارض قطعي وظني. وقد يكون النص ظنيا وقد يكون قطعيا، وقد يكون العقل ظنيا وقد يكون قطعيا، فإذا إذا تعارض قدم القطعي على الظني. أما أن يزعم بأن الأدلة الشرعية وهي السمعية بأنها ظنية وأن الأدلة العقلية قطعية فهذا لا يسلم به. لذا يقول شيخ الإسلام من أصوب أن يقال إذا تعارض دليل قطعي مع دليل ظني. الرد الخامس أن حقيقة هذا القول ألا تصدق الرسل وألا يصدق كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يجوز أن يبلغ العبد شيئا من كتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يردها لدلالة العقول؟ فمثل هذا لا يقوله إلا من لم يصدق بالوحي ولم يؤمن به. الرد السادس، وهذا وجه مهم ودقيق لمن تفطن له، وهو أن يقال ما المراد بالعقل؟ أيراد بالعقل العقل الغريزي أم العقل المكتسب؟ بمعنى هل يراد بالعقل الذي لا توجد فيه شيء من المعلومات أو عقل اكتسب المعلومات؟ قطعا لا يراد الأول الغريزي، وإنما يراد الثاني، والعقل الثاني اكتسب المعلومات إما من الوحي أو من الحساب وغيره، وفيما نحن بصدده الكلام على ما يتعلق بالوحي. إذن بهذه الصورة رجع العقل إلى الشرع والوحي، لأن البحث في عقل مكتسب لا البحث في عقل غريزي، فبهذا يكون الأصل الوحي والشرع لا العقل. فلا يسلم بقوله إن العقل مقدم لأنه الأصل به يفهم الشرع، بل يقال إن العقل ما كان أهلا لأن يفهم الشرع إلا بعد أن تعلم من الوحي، فرجع الأمر إلى الوحي والشرع. هذه 6 أوجه وردود على هذا القانون المسمى بالقانون الكلي، والذي يعظمه أصحاب غاية التعظيم. وأختم الكلام عليه بأن أؤكد على أصل، وهو أنه يكفي المسلم المسلم لله ولرسوله الرد الإجمالي، لكن إذا ابتلي بأحد من هؤلاء المتكلمين وأبى إلا ذلك فليس أهل السنة بحول الله وقوته عاجزين على أن يقلبوا عليهم سلاحهم وأن يردوا عليهم بدليلهم. وما تقدم ذكره هو ملخص ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه درء تعاظ العقل والنقل، وما ذكره ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيراً.